السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو من إخواننا أن يخفضوا أصواتهم، الله يجزيكم خيرا. هذه الظاهرة على كل حال في كثير من المساجد، لكن في مسجدنا زايدة شوية للأسف الشديد. نرجو من إخواننا أن يخفضوا أصواتهم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب مطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فار اليعقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد تناولنا في الدرس السابق آفة الغضب التي أشار إليها رحمه الله تعالى بقوله: وبحرها الزاخر أعن الغضب، إن تأتي شطه ترى العجائب، أمواجه طامية كذا اللجج، ألا فعنه حدثا ولا حرج، له دواءان دواء يرفعه، فلا يجيء الثاني إن جاء يدفعه، فاذكر لتزدان بحلي الرافع كثرة مدح الحلم والتواضع، الشرع والشعر ونثر الحكماء، ووصف الأنبياء طرا بهما. ثم ذكر ما يكون به دفعه أيضا. فذكرنا تعريف الغضب وأسباب الحاملة عليه وجملة من النصوص الشرعية الواردة فيه وكيفية علاجه، كيف يعالج هذا الغضب. قلنا له دواء يرفعه فلا يأتي، وأشار إليه بقوله رحمه الله تعالى: فاذكر لتزدان بحلي الرافع كثرة مدح الحلم والتواضع، الشرع والشعر ونثر الحكماء، وصف الأنبياء يضر بهما. ودفعه يحصل باستشعار ليس فاعل سوى القهاري سبحانه وتعالى، وبالتوضؤ بماء بارد، وبالسكوت واتكاء قاعد إلى آخره. بقيت مسألة تتعلق بهذه الأدوية، كيف نعالج أنفسنا من الغضب. من أعظم ما ينفع الإنسان حتى يترك الغضب أن يتذكر بأن الغضب يزري بصاحبه. ما معنى يزري بصاحبه؟ أن ينقص من قدره في أعين الناس حتى في الدنيا. يعني حتى لو لم يأتي الشرع بتحريم الغضب لكان الغضب مزريا للإنسان. لماذا؟ لأن من يكثر غضبه سيصغر في أعين الناس، ولن يتقي الإنسان غضبه ويقول هذا يغضب ثم عادي، هذا يكثر غضبه ثم يزول عنه ذلك، فلا يصير لغضبه معنى. وهذا معنى اللطيف، العاقل يحسن به أن يتنبه عليه، خاصة مثلا من يكثر الغضب مع أهله وزوجه. من كان غضوبا في بيته يوشك أن لا يتقى غضبه، فتصير زوجته تقول عادي هو يغضب ثم يروح له، سيزول عنه ذلك الغضب. والإنسان غالبا حين يغضب هو يستنكر شيئا، إما لأنه انتقص حقه كما ذكرنا، أو لأنه يرى اعوجاجا، يرى فسادا يريد أن يقومه فيغضب، فيغضب حتى لا يعود هذا الإنسان إلى ذلك مرة أخرى. فإذا كان كثير الغضب زال معنى، يصير لا معنى لغضب، لأنه كثيرا ما يغضب ثم يزول عنه ذلك الغضب. أما الرجل الحليم صاحب الصدر الواسع فإنه يتقى غضبه. هم يقولون اتقي غضبة الحليم، الحليم واسع الصدر، إذا غضب كان منه ما يكون، ولذلك يتقي الناس غضبه. حتى لو لم يأتي الشرع بتحريم الغضب وذمه والمنع منه لحسن بالعاقل أن لا يكون غضوبا، يعني حتى عقلا وعرفا وعادة في التعامل بين الناس. فيحسن بالمؤمن أن لا يزري بنفسه وأن لا يضعها في موطن الهزء به. الناس ينظرون إليه بأنه هذا إنسان يغضب كذا وهذا منقصة وليس محمدة وليس محمدة بحال. فهذا من جملة ما يعين على ترك الغضب إلى جانب ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم هذا تنبيه فقط يتعلق بالدرس السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى، وهي لديهم أصل كل ذنب ودواؤها بأربع وداؤها بأربع ذو رأب: استغفر الله وزر وصلي على النبي وكتابه لي. نعم قال رحمه الله تعالى: والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى، وهي لديهم أصل كل ذنب وداؤها بأربع ذو رأب. يتكلم لنا رحمه الله عن داء لا تكاد تخلو منه نفس بشرية، ألا وهو داء الغفلة. والغفلة في اللغة العربية غياب الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له، هذا في اللغة. ما معنى غفل عن الشيء؟ أي إذا غاب عنه ولم يتذكره، كما قاله ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة: غفل الرجل يغفل غفولا وغفلة، بمعنى أي ذهل عن الشيء وغاب عنه الشيء ولم يتذكره. هذا في اللغة، في اللغة العربية. لكن في الشرع الغفلة معناها الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، الغفلة عن رب العزة جل جلاله وعن أوامره ونواهيه. قال: والغفلة الغفول، غفول الإنسان وعدم انتباهه إلى أوامر الله عز وجل ونواهيه. والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى، أي يكون الإنسان غافلا ذاهلا عن أوامر الله عز وجل وعن نواهيه. هذه هي الغفلة، غفلة عن الله وعن أوامره ونواهيه. والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى، وهي أي هذه الغفلة، هذا المرض الذي يكون أصله في القلب، وهي لديهم أصل كل ذنب، كل ذنب أصله الغفلة. هذا إذا كان صاحبه مؤمنا مذعنا مقرا، وإلا فمن الذنوب ما يكون عن إباء واستكبار، هو يعلم وحاضر القلب لكنه يجحد، هذا ليس كثيرا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فغالبا ما يكون الكفر أو الفجور أو العصيان إما عن إباء وتكبر، وصاحبه شاهد حاضر أن هذا مما حرم الله ومع ذلك يجترئ عليه، هذا من أكبر الكبائر، بل قد يوصل صاحبه إلى الكفر والخروج من الملة. وأكثر ما يكون عن غفلة، هو يعلم أنه هذا حرام لكن كأنه يتناسى ويتغافل عنه، ويعلم أنه هذا حرام ومع ذلك يجترئ عليه غافلا، حال كونه غافلا عن الله تعالى وأمره ونهيه، يعلم أن هذا واجب ومع ذلك يتساهل بفعله. لماذا؟ إنها الغفلة، الغفلة عن الله، الغفلة عن قلبه غافل عن الحقيقة، عن حقيقة مخالفة الله سبحانه وتعالى. قال لك: وهي لديهم، عند أهل العلم، عند أهل السلوك، أصل كل ذنب، كل ذنب أصله الغفلة. إذا كان الإنسان مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله أوجب كذا وحرم كذا، كيف يعصي؟ ويعلم أن الله تعالى أمره بكذا ونهاه عن كذا، فكيف يجترئ بعد ذلك؟ لأنها الغفلة، بسبب الغفلة. وهي لديهم أصل كل ذنب وداؤها بأربع ذو رأب، يتكلم عن دوائه. فالغفلة ذمها الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات القرآنية، وحذرنا منها أن نكون من الغافلين. يقول الحق سبحانه وتعالى مثلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فأخبر سبحانه وتعالى أن الغفلة حال كثير من الناس، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون عما خلقوا له. وقال تعالى في قصة فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هم غافلون عن هذه الآيات الباهرات التي أودعها سبحانه وتعالى في هذا الوجود. بل عد سبحانه وتعالى الغافل أشد وأبعد من البهائم. الإنسان إذا غفل عن الله وركن إلى هذه الدنيا وإلى هذه الأرض كانت البهائم أفضل منه عند الله. قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الغافل عن الله سبحانه وتعالى. والآيات في الباب كثيرة في ذم الغفلة والتحذير منها والتنفير عنها. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق من الغفلة، بلك تكون من الغافلين، كن دائما متيقظا حاضر القلب، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال في الآية الأخرى وهي المقصودة قبله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يكون متحققا بمقام اليقظة كما يذكره صاحب منازل السائرين. وقد أبدع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيما إبداع في شرح هذا المقام في مدارج السالكين. مقام اليقظة، تكون دائما متيقظ منتبه حتى لا تقع في المعصية، حتى لا تقصر في الواجب، دائما حاضر، يكون قلبك دائما حاضرا، لأن يعني أكثر المعاصي سببها الغفلة. هذا التساهل، هذا التساهل الذي يقع في النفس البشرية، لأنها لو كانت متيقظة حاضرة النفس والقلب لما تجرأت. ذلك الإنسان حين يقوى إيمانه ويحضر قلبه لا يعصي. مثلا إنسان حين يصلي التراويح ويخشع في الصلاة وتقول آيات مؤثرة ويبكي ويناجي ربه، هل يتصور منه يعصي بعد ذلك؟ لا، لكن بعد مدة يطول الأمد قليلا ينشغل كذا كذا يضعف إيمانه مرة أخرى. شوف هكذا، لكن حين يقوى يقينه وإيمانه يكون حاضر القلب أبدا لا يعصي، لا مهما كانت الإغراءات. ولك أن تشهد هذا حين يقوى إيمانك ويقينك وتشعر بالقرب من ربك سبحانه وتعالى، مهما كانت الإغراءات ومهما كانت الشهوات والملذات تجد من نفسك ترفعا عنها. علاش؟ لأن القلب حاضر، لأن القلب متيقظ، راك منتبه. لكن حين يطول الأمد وتنشغل بأشياء كما سنتكلم عنه، أسباب الغفلة، كيف نغفل، لماذا نغفل، كاين أسباب طبعا تشغلنا عن حضور القلب وعن شهود الحق سبحانه وتعالى، تشغلنا عن يقظة النفس فتخمد، تصير شبه نائمة فتغفل. نعم. فهو هذا أنه الواجب على المسلم أن يكون متيقظا دائما اليقظة. فالله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تكن من الغافلين. لأن من غفل قد يعصي، يتساهل فيعصي فيخالف أمر الله عز وجل أو يقع في نهيه. فمقام الغفلة ينفيه ويدفعه مقام اليقظة، تكون دائما الغفلة ليست مقاما، داء الغفلة يدفعه مقام اليقظة، إنسان دائما حاضر دائما منتبه. هذا ليس سهلا، هذا يحتاج إلى مجاهدات، يحتاج إلى مجاهدات. تكلم علماء السلوك عن سبب الغفلة، كيف نغفل، يعني لماذا نغفل، كاين أسباب كثيرة تحمل الإنسان على الغفلة، تحمل الإنسان على الغفلة، ذكروا أسباب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها جميعا، لكن أذكر بعضا منها. مثلا يقول: من أعظم أسباب الغفلة عدم شهود الجمع والجماعات، جماعات المسلمين، سنبقى وحده دائما ولا يكون مع أهل الله في بيوت الله مثلا والمساجد وفي المحافل التي يجتمع فيها المسلمون، هذا يضعف. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، هذا كل وحده يضعف. وذلك كثير من العبادات شرعت في جماعة، الصلاة في جماعة، نحج في جماعة، كثير من العبادات شرعها الله تعالى في جماعة. حتى الجمعة الجماعة فيها ملزمة، حتى وإن ضعف الإنسان ولا مشغول جدا لا يلتقي بإخوانه، يلزمه أن يلتقي بهم مرة في الأسبوع ويسمع الموعظة، موعظة المسلمين، يسمع الإمام يذكره بالله عز وجل ويلقى إخوانه هكذا، لأن هذا مما يذكر القلب ويجعل القلب متيقظا. وذلك قال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ثم هو الشاهد: ثم لا يكونن من الغافلين. فالإنسان يجب عليه لا يتخلف عن الجمع وعن الجماعات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن ترك شهود الجمع والجماعات مما يضعف الإنسان، مما يضعف الإنسان ومما يصيبه بالغفلة. والله سبحانه وتعالى ذكر، أشار إلى هذا في القرآن: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال زد لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إلى آخر الآية. لشهودهم المساجد، لكونهم يأتون المساجد، ذكر تعالى أنه لا تلهيهم. شفت؟ فشهود الجمع والجماعات، إقبال على بيوت الله عز وجل، هذا من أعظم أسباب اليقظة. قد يقول قائل: لكن كثير من الناس يأتي المساجد فيه غفلة. هي المصيبة في كيفية إتيانه للمسجد، المصيبة حين يصير مجيئنا إلى المساجد عادة. عادة عادة، احنا خلاص نصلي بين ابي نروح الجماعة نصلي الصلوات الخمس في المسجد، وتغيب عنا المعاني التي أمرنا بشهود المساجد من أجلها. يعني كارثة حين يصير الإنسان غافلا في العبادة التي من شأنها أن توقظه، كما حكينا في الصلاة. الصلاة هي صلة، صلة بين العبد وربه، هي التي من شأنها أن يحيا بها قلب الإنسان، يتصل بخالقه خمس مرات، تعرج نفسه وروحه إلى عالم الملكوت خمس مرات في اليوم، وهذا من أسرار تشريعها في السماء. تصعد أن تدخل الله أكبر وتصلي لله، إذا ولدت هذه التي من شأنها أن ينصلح بها قلبك وتتصل فيها بربك وتحيا بها نفسك، أنت فيها غافل في هذه الصلاة. شوف كيف أصابتنا الغفلة ونحن داخل العبادة. فالمؤمن دائم التأمل والتفكر، ولكن الغفلة من أعظم ما تندفع به التأمل والتفكر، كما قال ابن جزي رحمة الله عليه: الغفلة يقابلها التيقظ والتأمل والتفكر. الإنسان دائما يفعل شيء يعمل عقله فيه ويتأمل ويتفكر، لماذا أنا آتي إلى هذا المسجد؟ آتي إلى المسجد أشهد الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، في رواية بخمس وعشرين درجة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم، طلبا للأجر أمتثلوا أمر الله رب العالمين واركعوا مع الراكعين، أركعوا مع المسلمين، أرى إخواني وأتقوى بهم. هذه المعاني حاضرة في ذهنه، ويستشعر الفضل إتيان المساجد. فهذا حضور، يعني شهود هذه العبادة، تأمل والتفكر فيها، احتساب الأجر هو الذي يثمر الثمرة المرجوة، فيجعل الإنسان متيقظا. أنا كنت في المسجد، ما كنتش نلعب، كنت أصلي بين يدي الله تعالى، كنت مع إخواني المؤمنين، كنت أركع وأسجد وأذكر الله تعالى وأتلو القرآن إلى آخره. نعم، شهود إتيان المساجد وشهود الجمع والجماعات من أعظم الأسباب التي تجعل القلب يقظا، لكن بشرطه، حين يؤتى بالسبب بشرطه، بخشوع وتأمل وتفكر وتدبر. هذا من أسباب الغفلة. شوفوا دائما العلاج يكون بحسم مادة الأسباب. فمن أعظم أسباب اليقظة شهود الجمع والجماعات، وأن لا يكون الإنسان كثير العزلة والانفراد إلا إذا كانت المصلحة الراجحة في ذلك. أحيانا يكون إنسان أهل التقى والصلاة فتنفعه العزلة والانفراد، لكن الضعيف الذي يخشى على نفسه لا يخليه مع إخوانه المؤمنين دائما. وحتى العزلة المحمودة لا تقتضي ترك الجمع والجماعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. وأقل المخالطة شهود الجمع والجماعات مع الناس، هذا أقل أحواله. فهذا من الأسباب. أيضا من الأسباب التي تحمل الإنسان على الغفلة الانغماس في الدنيا وشهواتها وملذاتها، وإن كانت مباحة، حين تكون مباحة ما حرام، لكن الانغماس والانهماك فيها يصيب الإنسان بالغفلة، يصير غافل. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب هذا إما أن يكون حاضرا إما أن يغيب، فإذا أكثرت غلبت جانبا دون آخر هو لا يستطيع، لا يقوى، يغفل، يشغل. ما عندك زوج قلوب، قلب حاضر وقلب لاهي. فإذا انغمست بنفسك وقلبك في الدنيا والملأ فتغفل، تصاب بالغفلة شئت أم أبيت. ولذلك جاءت النصوص الشرعية تأمر بالتقلل والاقتصاد، والإنسان يأخذ بنصيبه من الدنيا، لكن لا إلى حد أن يتشتت أمره والعياذ بالله. تجد بعض الناس عملهم في المباح مش في الحرام، في المباح، لكن مشتتون منهمكون في أمور دنياهم وأموالهم، وهو مش يدير بالحرام ويعمل، لكن انهمك انهماكا كبيرا فأصيب يصاب الغفلة، يكون غافلا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عد من اتبع الصيد غافلا، الصيد فقط. حديث الترمذي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من سكن البادية جفا، من بدا جفا في بعض الروايات، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن اتبع الصيد غفل. جماعة الصيد يعرفون هذا جدا، يفهمون هذا جيدا، لدينا يصيدون يدخل لساعات. ما واحد الوقت كنت من الهواة في الصيد، نعم ساعات في الصيد ولا تنتبه. كنا أحيانا ندخل 12 على النهار مثلا، نعم البحر وتتأمل. المهم سنحرص إذا كان من أهل الصيد أن يكون في عبادة يتأمل ويتدبر. ما تجيبش خبر تدخل 6 ساعات 7 ساعات وأنت في الماء، لا تنتبه، قد تفوتك الصلاة، يعني ذهنك بعيد. فذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تبع الصيد غفل. غفل كذلك الصيد البري، أهل الصيد يحدثونكم عن هذا، يذهب كذا، وقد هو قد يكون غنيا ولا يحتاج إلى أن يأكل ما يصيده، لا لا، لكن هو يعني له لذة في هذا بغض النظر عن الانتفاع بما يصيده، لكن إذا تتبع هذا غفل. ما معنى هذا؟ تتبع الشيء وتقصيه والانهماك فيه دائما يصيب النفس بالغفلة. ولذلك جاء الأمر بالاقتصاد، الحث على الاقتصاد في كل شيء إلا في طاعة الله، أقبل على الله تبارك وتعالى. فكثرة الانهماك في الشيء وإن كان مباحا قد تصيب الإنسان بالغفلة. ما علاج هذا؟ بأن يقتصد الإنسان ويقلل. إن كان مكتوبا عليه لا محالة فليصير عمله عبادة، دائما يكون حاضر النفس أنه يفعل، أنه يستشعر وجه العبادة فيما يفعل، ليعمل أكثر الوقت وكذا، ينوي نيات حسنة صالحة، أنه يكثر المال ويكثر من الإنفاق على الفقراء والمساكين، ويحاول أن يكون دائم التفكر والتأمل والتدبر في أمر الآخرة، وأن ما يعمله إنما هو مطية وزاد يتزود به للقاء الله سبحانه وتعالى، علّه يخرج من هذه الغفلة. ذلك حديث الترمذي عن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فرق الله عليه شملا يصير مشتتا مشتت البال. ومن جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وأتته الدنيا جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالتوسع للهماك في الدنيا يصيب النفس بالغفلة. كيف علاج هذا؟ يستحضر النية فيما يعمل وفيما يأتي كان لا محالة دائما، ويقتصد ما استطاع إلى ذلك سبيله إن أمكنه ذلك. أيضا من أعظم أسباب الغفلة ترك زيارة القبور، ترك تذكر الموت، هذا من أعظم أسباب الغفلة. إنسان لا يخطر الموت بباله، لا يتذكر الموت، هذا يحمله على الغفلة، يحمله على طول الأمل. تكلمنا على طول الأمل، وسمها الساعي تطويل العمل، توطيدك النفس على بعد الأجل، يورث قسوة القلوب والكسل عن الفروض واقتحام من حضر إلى آخره. لذا ما يتذكرش الموت، كارثة مصيبة دائما عنده أمل. لا يدري المسكين أن الموت قد يفجأه في أي لحظة. فمن أعظم أسباب يقظة القلب كثرة ذكر الموت، وأنك تموت حقيقة. سبحان الله، يقول العلماء ما رأينا حقيقة أشبه بخيال من الموت. هو حقيقة، لكن حال الناس كأنهم لن يموتوا. لكن نحتاج إلى من يذكرنا، لمن يقول لنا يا ناس والله سنموت. نقولها لكل واحد فيكم، والله ستموت، تابع عينك، ستموت وستلقى الله ولو بعد حين، ولا تدري متى تموت، وهذا أخطر. لو كنت تعلم متى تموت، لكنك تعلم أنك ستموت وتعلم متى تموت، لا بس. والأخطر في هذا أنك لا تدري متى تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما قالت لا تدري. هذا خطير، هذا يجعلك دائما تتيقظ. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، آية في هذا الباب كثيرة. فاذكر أنك ستموت وأنك لا تدري متى تموت، هذا دائما يجعل قلبك متيقظا. قال عليه الصلاة والسلام حديث هريرة عند ابن ماجة وغيره، أكثروا من ذكر هادم اللذات، هادم في ضبط يعني، ذكر هادم اللذات. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة. زيارة المقابر من أعظم ما يصيب الإنسان باليقظة، زيارة المقابر. وزيارة المقابر أمر مستحب ولو في غير الجنازة، لأن كثيرا من الناس يتوهم أن زيارة المقابر لا تكون إلا عند وجود جنازة. لا لا لا، زيارة المقابر في ذاتها بهذا القصد مستحبة. يعني يستحب الإنسان يزور المقابر، من حين لآخر يزور القبور، يروح يشوف القبور من حين لآخر. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، هذا في أول الإسلام، خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الشرك ومن تعظيم الأموات وإلى آخره. لما استقر الإيمان في قلوبهم، الحمد لله لسنا من أهل الجاهلية، لا يخاف علينا هذا، زال في الزمان الأول. قال عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها، أمر زوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا دأب الصالحين أن يحرصوا على زيارة المقابر من حين لآخر. من لا يتيسر له على الأقل بشهود الجنائز، شهود الجنائز يشهد معه هذه القبور. فحتى حين تنظر القبور تنظر هؤلاء كانوا معك، يمشون معك، والآن هم في عداد الموتى، ويوشك أن تكون منهم. ولما تأتي المقابر تدعو بالدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين. والله الإنسان أحيانا حين يقول هذا الدعاء تدمع عينه حين يدخل مقابر المسلمين، يقول هؤلاء بعضهم كان معنا، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم أهل الإيمان، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. شوف، فتصور دائما إنسان يعيش هذا المعنى، كيف قلبه سيكون يقظا يتذكر دائما الموت، ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة وببدار توبة، ويبتلى ناس المنية بأفضل زيارة المقام. رابعا إكثار من الذكر، ذكر الله عز وجل من أعظم ما تستيقظ به القلوب، ذاك ليذكر الله تعالى المواظب على الذكر. أعظم الذكر تلاوة كتاب الله عز وجل، فأعظم الذكر القرآن، أعظم الذكر أن يقرأ الإنسان كلام الله عز وجل، هذا عموما. اللهم إلا أن يرد ذكر مخصوص في وقت مخصوص فيكون ذلك الذكر أولى من قراءة القرآن. أذكار الصلاة، تقول إيش أنا أترك أذكار الصلاة؟ لا لا، أذكار الصلاة جاية في وقت مخصوص، فلا بد من الإتيان بأذكار الصلاة. يعني مثلا بعد الصلاة الأفضل تأتي بأذكار الصلاة ولا تقرأ القرآن. قد يقول قائل قرأ القرآن لأن أفضل الذكر قراءة القرآن، قولوا لا، قد يعرض للمفضول ما يصيره فاضلا إذا ورد الدليل الخاص فيه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة كان يجب أذكار الصلاة ما كانش يقرأ القرآن، فالأذكار المخصوصة في الوقت المخصوص أفضل، لكن عموما تلاوة القرآن أعظم ذكر لله سبحانه وتعالى، كما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. الإكثار من الذكر، ذاكر الله غير غافل، ذاكر الله حاضر القلب، ذاكر الله موصول بالله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال تعالى في الآية الأخرى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذكر كثيرا ما قرن في القرآن بالكثرة، بالكثرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، قال ألا أدلكم على خير أعمالكم، أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. شو هذا؟ شيء كبير، هذا شيء عظيم، هذه العبادة أفضل من كل ما ذكر. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. لكن المقصود بالذكر هنا مش بالذكر باللسان فقط، الذكر بمعناه العام، ذكر الله بالقلب واللسان، تكون مع الله، ألا يغيب الله عنك، هذا هو المقصود، ذكر الله عز وجل. ما هوش ذكر الناس، مش لأنك تنسى، لا لا، تكون حاضرا معه، كما قال بعضهم الله يعلم أني لست أذكره إذ كيف أذكره، أو فكيف أذكره ولست أنساه. ما هوش المقصود أن تنسى الله تعالى، فإذا نسيت فاذكر الله، لا، لكن المقصود أن تكون حاضرا مع الله، هذا هو المقصود، بقلبك ولسانك، بقلبك ولسانك. فإذا نسيت تذكره، واذكر ربك إذا نسيت. الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا نسيت وغفلت اذكر الله يستيقظ قلبك بإذن الله عز وجل. فالذكر عبادة عظيمة، وهي سهلة ميسورة، الذكر عبادة سهلة لا تكلف الإنسان كبير شيء. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم، قال هم سبق المفردون، سبقوا سبقوا وراحوا هذو خلاص وصلوا، سبق المفردون. قيل من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذكر مما يحيا به القلب، والذكر من أعظم أسباب دخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قبل ذلك وأرفعها في درجاتكم، في درجاتكم. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وأحمد أظن الترمذي وغيرهما، أن إبراهيم عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد مررت ليلة أسري بي بخليل الله إبراهيم، ليلة الإسراء والمعراج، مر بإبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم عليه السلام أقرئ أمة يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، سلمني على هذه الأمة المباركة، أقرئ أمتك مني السلام وأنبئهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأنت تستحضر وأنت تذكر أنك تغرس غراسا في جنة عدن، في جنة عرضها السماوات والأرض. فالإنسان يكثر من ذكر الله ويجعل له وردا يواظب عليه، هذا هو الإشكال. بعض الشيء إذا لم يجعل له وقت مخصص أو عدد لا يثبت عليه الإنسان. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة مثلا، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يا سيدي أقل شيء أن تجعل لك وردا كورده صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتجعل لك ورد تواظب عليه من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. كان بعض مشايخنا يوصينا أن المؤمن لا ينبغي أن ينزل عن 100 في كل لون من هذه الألوان. 100 استغفار استغفر الله وأتوب إليه، 100 تسبيح سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. نصوص ثابتة في فضائل الذكر، أقل شيء 100 استغفار، 100 تسبيح سبحان الله وبحمده مثلا، 100 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحوقلة 100 لمن تيسر له، تهليل لا إله إلا الله وحدها ولا بالذكر الطويل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واظب على هذا وسترى عجبا في حياتك، ومن جرب هذا عرف. واظب عليه فقط، واظب عليه بحضور قلب، وهذا لا يأخذ منك وقتا كبيرا. إذا وضبت على ذلك 100 في الصباح و100 في المساء كم يأخذ؟ يعني 20 دقيقة ربع ساعة. جربه وستجد بركته العظيمة. دائما قلبك متنور بنور الله سبحانه وتعالى، بل تجد قوة، ويزدكم قوة إلى قوتكم كما قال ربنا في الذكر، تقوى ستجد قوة بإذن الله عز وجل بسبب هذا الذكر. فذاكر الله تعالى موصول بالله، حاضر مع الله، حاضر مع الله. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قيل لأحد الصالحين ألا كان يجلس وحده ويخلو مع الله ويكثر من الذكر؟ قيل له ألا تستوحش؟ قاعد وحدكم لا تستوحش. قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني، أنا مع الله، أنا لست وحدي، ثم تشوفوني أنا مع الله أذكر الله. وهذا في حديث كعب عند البيهقي أن موسى عليه السلام قال يا ربي أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك؟ قال يا موسى أنا جليس من ذكرني، أنت مع الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي كما في البخاري من حديث أبي هريرة أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وأنا معه إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. قل الله سبحان الله الحمد لله. سأل الله أن يوفقنا وإياكم للذكر بالقلب وباللسان، حاضر بالقلب وباللسان. قلنا حتى إذا غفلت بالقلب لا تترك الذكر باللسان، معلش اذكر باللسان ولو كنت مشغول القلب، قد ينقل كذلك الذكر باللسان إلى ذكر بالقلب واللسان. وما تقولش أنا ما نذكرش، أنا لازم نذكر نكون خاشع ولا لا لا لا، اذكر الله على كل حال، على كل حال. ليس من شرط الذكر الخشوع، وإن كان شرط كمال فيه. طيب أيهما أفضل، تترك الذكر مطلقا بلسانك وقلبك، أو تذكر بلسانك وإن غفلت بقلبك؟ لا شك أن هذا أفضل، وأفضل من هذا أن تذكر الله بقلبك ولسانك. وهذا تكلمنا عليه، تكلمنا تقدم معنا في مطهرة القلوب، وعمل على رياء أفضل من خوفه من تركه لخوفه، وفضل ذكر اللسان فارغ الجنان على غفور القلب واللسان. تغفل بقلبك، كم تغفل بقلبك ولسانك؟ وأقل شيء وأنت تذكر الله بلسانك أنه تزيين جارحة بعبادة، وأن فيه أجرا عند الله سبحانه وتعالى، وأن فيه بركة ترجع إليك، فقد ينقلك هذا إلى ذكر مع خشوع وهكذا. وش قال الناظم رحمه الله؟ وداؤها بأربع ذو رأبي، داء الغفلة بأربع ذو رأبي، يرأب ذلك الصدع ويرمه ويصلحه. فاستغفر الله، ذكر الله تعالى والإكثار من الاستغفار. وسيد الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ف هذا قال عليه الصلاة والسلام، هذا سيد الاستغفار كما في الصحيح، لما فيه من الانكسار بين يدي الله وشهود نعمته والإقرار بفضله. نعم نعم نعم. وزور وصلي. على كل حال المرأة تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك. الرجل يقول وأنا عبدك. سيد الاستغفار كل مسلمة تبدل لفظ العبد فيه بالأمة كما قال بعض الشنق. زين. فاستغفر الله وزر زيارة، يمكن يقصد زيارة القبور لزيارة الصالحين، زيارة أهل العلم وأهل الفضل، هذا مما يقوي الإيمان، مما يصيب الإنسان باليقظة. نعم، زيارة الصالحين وزيارة العلماء واحد من أهل الفضل تزوره من أهل العلم. وهكذا كان السلف. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول: كانت تصيبنا أكدار الدنيا فنفقد قلوبنا، يعني نحس خلاص يضعف الإيمان، ننكر أنفسنا. فنأتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فما إن نراه إلا وقد فرج عنا ما نجده. رؤية الصالحين فيها شيء عجيب وعظيم لمن جربه، لقاء العلماء وأهل الصلاح، لقاؤهم فقط يتنور به، إذا رأيته رأيته ذكرت الله سبحانه وتعالى. فزيارة العلماء، وهذا جاء عن إمام مالك رحمه الله وغيره، كانوا أحيانا إذا يروحوا يجلسون مع مشايخهم، يجلسون مع أهل العلم، يجلسون مع أهل الصلاح. مالك كانوا يأتون محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى، قال: فما إن نأتيه إلا تتغير أحوالنا. فزيارة العلماء وزيارة أهل الصلاح وأهل التقى من أسباب يقظة القلب. فاستغفر الله وزر وصلي على النبي، اللي هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الذكر، الصلاة على النبي، لكن خصها بالذكر لفضلها ومزيتها. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها أسرار عجيبة لا يحيط بها الكلام، ما تتكلم عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لو لم يكن من بركات الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنك إذا صليت عليه صلى الله عليك، هذه لا تحيط بها العبارة. مش معناتها صلى الله عليه، صلى الله عليك ماشي. طيب يقول الصلاة مثلا، ما معنى الصلاة؟ هي في اللغة الدعاء. ومعنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قيل الرحمة، وقيل الثناء عليه في الملأ الأعلى كما جاء عن أبي العالي الرياحي في البخاري، قل اللهم صل عليه أي أثني عليه في الملأ الأعلى. وهي من الإله قل تشريفه في حق من مقداره منيف، وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد أضى. قال سيدي عبد الله في روضة النسرين، صح أك صليت عليه، قال عليه الصلاة والسلام كما الصحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الله يصلي عليه، كيف يعني؟ هذا لا تحيط به العبارة، تذكر في الملأ الأعلى، تكون محمودا في الملأ الأعلى، تصيبك رحمات إلهية. هذه الرحمات أنت لا تدرك كنهها حقيقتها. وإذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا عظيما أمرنا به وحثنا الله عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بن كعب، قالوا: يا رسول الله أجعل لك من صلاتي ثلثها، أجعل لك من صلاتي ربعها، قالوا: افعل وإن شئت وإن زدت فهو خير لك. يعني من دعائي أبي كان يقول: أنا كنت دائما ندعي لك صلي عليه قد الربع من دعائي، قالوا: افعل إن شئت وإن زدت فهو خير لك، قالوا: أجعل لك من صلاتي ثلثها، قالوا: افعل إن شئت وإن زدت فهو خير لك، وإن زدت فهو خير لك لك أنت، قالوا: أجعل لك من صلاتي نصفها ثلثيها، وقالوا: أجعل لك صلاتي كلها. يا أخي أنا ننسى روحي ونصلي عليك فقط، أنسى نفسي وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تغفر لك الذنوب وتكفى الهموم والكروب والخطوب. فأكثروا من الصلاة على دليلنا على إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كثير. الصلاة على النبي من أعظم ما يستيقظ به القلب وتدفع به الغفلة. فاستغفر الله وزر وصلي على النبي وكتابه تلي، تلاوة القرآن الكريم من أعظم أسباب دفع الغفلة، لكن بشرط أن يتلى بحضور قلب، بحضور قلب وبخشوع وبتأمل وتدبر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهو شهيد، وأو في الظاهر بمعنى وألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر القلب. فالذي ينتفع بالقرآن ينتفع بأنواره وحاضر القلب فيه. والقرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، رب يوصف بأنه روح تحيا به الأنفس، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقرآن وصف بأنه بركة ومبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شوف يتذكروا ليتدبروا آياته للتأمل والتدبر في آية الذكر الحكيم، وليتذكر أولو الألباب أولو العقول. فتلاوة القرآن من أعظم أسباب الذكر للذكار والاعتبار. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى في الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاقرأوا القرآن وأكثروا من قراءته، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أكثروا من قراءته وحرصوا على التأمل والتدبر والاعتبار بما فيما تقرؤون. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قرأ حرفا من كتاب الله فلو بكل حرف حسنة، حسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين قال فيهم النبي العدنان عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجة وغيره أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن، والقرآن شافع لصاحبه. قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. قرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان وكأنهما غيايتان وكأنهما حزقان من طير صواف تحاج عن صاحبهما. قرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن. استغفر الله وزر وصلي على النبي وكتابه تلو. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.